أكبر. سلام. فتح الله عليه. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء يفتح عليك. الله أكبر. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وحشر لسليمان جنود من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. الله حتى قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا فتبسم ضاحكا من قولها الله أكبر وقال ربي وأن أعمل صالحا ترضى وأن أعمل صالحا الصالحين فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك يا رب يا رب العالمين وقال وتفقد الطير فقال ما لي ألا أرى الهدهد أم كان من الغائبين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين فقال ما لي لا أرى

يا سيدي الله. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما صدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. الله أكبر الله أكبر. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. الله أكبر. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. الله قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها وكذلك يفعلون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظر. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي Yeah. سلام على سلام على حضرة النبي. الله أكبر. تكرم من أمر الله. قدرة. وحلوب. لا إله إلا الله. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. كريم. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. الله أكبر. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو. فلما قالت كأنه هو. وأوتينا العلم من قبلها وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. الله عليك. الله عليك. الله عليك. الله عليك. قيل لا ادخل الصف فلما رأت حسبت لجة وكشفت قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إن قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. صلى الله عليه وسلم. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. لا إله إلا الله. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. مع تحيات صوت الشرقية.